السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، أبلغ صلاتنا وسلامنا بفضلك يا مولانا. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، تعالوا معي في رحلة ماتعة نافعة نتحدث فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعما كان يقع معه وله بين حجرات بيته أو بيوته صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف اللطيفة أن عائشة رضي الله عنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف صنعتها بيدها لونها أسود، فأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان ينوع في لباسه وفي هندامه في الألوان وفي الأشكال، وهذا من جماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكنه عرق عليه الصلاة والسلام فوجد لها ريحا، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام عندما وجد ريح الصوف منها؟ خلعها مباشرة. تقول عائشة تعقب على هذا الموقف، تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرائحة الطيبة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الزكية الجميلة، لأنه جميل صلى الله عليه وسلم ويحب الجمال في المظهر وفي المخبر وفي الرائحة وفي المنطق وفي اللحظ واللفظ صلى الله عليه وسلم. فهو أكمل الناس ويحب من كل شيء أكمل ما فيه. بل تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان يشتد عليه صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريحة. كان صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، بل كان يعرف بالرائحة الطيبة. يقول أنس بن مالك: كنا نعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالريح إذا أقبل، يعني الريح الطيبة إذا فاحت وشاعت وذاعت في الفج أو في المسلك أو في الطريق، علمنا وتيقننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم. هو في ذاته طيب عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من طيبه إلا أنه يزيد بالطيب طيبا، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيدور به على نسائه. كانت عائشة تطيبه فيدور بهذا الطيب على نسائه، على أهل بيته عليه الصلاة والسلام. بل تعقب بتعقيب عجيب، تقول: فينضخ طيبا. تأملوا بالله هذه اللفظة، ينضخ، كأنما يتفجر بالطيب صلى الله عليه وسلم من طيب جسده والطيب الذي طاب به الجسد المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنس بن مالك: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، يعني علبة صغيرة فيها المسك. وكان عليه الصلاة والسلام يحب المسك، بل كان يقول عنه: أطيب الطيب المسك. فكان يحبه عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تطيبه وتزيد في طيب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ترى، تقول: حتى أرى وبيص الطيب من مفرق رأسه يتحدر كالجمان، يعني الطيب يسير من مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام فيسير على ناصيته وجبهته كأنما اللؤلؤ إذا تحدر ونزل من علو هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب. وكان يستجمر بالألو والكافور، يستجمر به، يطيب به ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يحب الطيب ويحب الجميل من كل شيء. بل كان صلى الله عليه وسلم يطيب حتى للنسك. تقول عنه عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فكانت تطيبه، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب فيه وفي غيره، وكان يكره الرائحة الخبيثة. يعني من أسباب نزول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هو أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعن أبيهما اتفقت على أن تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام إني أجد فيك ريح مغافير، يعني هو نوع من أنواع العسل فيه رائحة كريهة، لأنه كان يدخل بعد صلاة العصر إلى زينب بنت جحش وكانت تسقيه العسل، وكانت ربما تموجه بالماء، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، فكانت تتفنن له زينب رضي الله عنها في هذا. فعائشة وحفصة اتفقت على أن يقول له إنا لنجد فيك ريح مغافير، فحرم على نفسه العسل. لماذا؟ لأنه لا يحب الرائحة الكريهة. فقال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إذن كان يحب الرائحة الطيبة، وكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على طيب فمه عليه الصلاة والسلام، فكان يستاك كثيرا وكثيرا، حتى أنه كان يقول لقد أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني تذهب أسناني من كثرة ما أمرت بالسواك، فكان يتسوك في أغلب أحايينه. بل عندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أراد أن يدخل إلى بيته بماذا كان يبدأ، قالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك، أول ما يبدأ ليريد أن يدخل إلى بيته إلى أهله يتسوك عليه الصلاة والسلام، وكان يوضع له السواك والوضوء بجوار رأسه عندما يريد أن ينام، فإذا استيقظ من منامه مباشرة تسوك عليه الصلاة والسلام، تسوك. بل تقول عنه عائشة رضي الله عنها ما استيقظ رسول الله عليه الصلاة من منام في نهار أو في ليل إلا بدأ بالسواك، وكان كما يقول عنه أنس كان يشوص فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام، يعني يهتم لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكان عليه الصلاة والسلام يهتم كثيرا برائحته وطيبه وشذاه عليه الصلاة والسلام. وإذا طاب الفم طاب ما بعد الفم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكانت تقول ما كان يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهي وهو صائم، يعني كان يقبل وجهها وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل عائشة ويقبل أم سلمة كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقبلها وهو صائم. تقول عائشة تعقب على ذلك وكان أملككم لإربه، يعني يتحكم في نفسه حتى لا يقع فيه ما حرم الله عز وجل عليه وهو صائم. كان يقبل عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ويخرج إلى الصلاة. تقول لعبيد بن عمير بن أختها وهي خالته تقول كان رسول الله عليه الصلاة يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ثم تضحك فيقول يا خالة يا أماه والله ما أراها إلا أنت، فتبتسم له إقرارا أنها فعلا كان يقبلها عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى الصلاة، لا يتوضأ صلى الله عليه وسلم، يقبل وهو صائم، لا يفطر بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا من الحنو والشفقة والرفق والحب والود والصفاء والنقاء بينه وبين أهله ما الله به عليم. فتعالوا بنا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في طيبه، في شذاه، في رائحته، في هندامه، في طعامه، في كلامه، في لباسه، في كل أحواله، ففي ذلك الهدى والخير، فبهداهم اقتده. أسأل الله يجعلني وإياكم من المقتدين المقتفين المتأسين بسيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحييكم، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.